بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع في شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله. المتوفى سنة 51 و1000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقفنا في كتاب الطهارة في باب فرض الوضوء وصفته، في آخر الكتاب آخر الباب عند قول الماتن: وإن اجتمعت أحداث متنوعة. وإن اجتمعت أحداث، قال الشارح، متنوعة ولو متفرقة. قال رحمه الله: وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا. أحداث متنوعة يعني من نواقض الوضوء كالبول والغائط والريح والنوم ومس الذكر، أو توجب غسلا كالجماع بدون إنزال أو خروج المني أو الحيض. هذه أحداث متنوعة، هذه أحداث متنوعة، إما حدثا أصغر أو حدثا أكبر. فنوى بطهارته أحدها، يعني نوى بوضوئه واحدا من هذه الأحداث كالبول مثلا أو كالنوم مثلا، أو في الحدث الأكبر كخروج المني مثلا، لا على أن يرتفع غيره. يعني نوى أن يرتفع حدثا واحد، نوى أن يرفع حدثا واحد، ولم يخطر بباله أن يرفع الأحداث الأخرى. قال: ارتفع سائرها، أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. قال الشيخ محمد بن عثيمين هنا رحمه الله في حواشيه: قوله لا على أن يرتفع غيره ظاهره بل صريحه أنه إن نوى على أن لا يرتفع غيره لم يرتفع. يعني إذا نوى أن يرتفع النوم مثلا ونوى أن لا يرفع خروج الريح مثلا أو البول، يقول لم يرتفع. وقيل بل يرتفع أيضا. وفي أصل المسألة قول ثاني: إن نوى عن الأول فقط ارتفع، وإن نوى عما بعده لم يرتفع، لأن ما بعد الحدث الأول ليس بحدث في الحقيقة، إذ الحدث ما ورد على طهارة وهذا لم يرد على طهارة، والله أعلم. معنى ذلك لو وقعت له أحداث متنوعة، يعني ذهب إلى الخلاء وأحدث، ثم لما خرج من الخلاء خرجت منه ريح، ثم بعد ذلك نام نوما مستغرقا، ثم لما استيقظ من النوم مس ذكره، إذن هذه أحداث متنوعة. إذا نوى رفع الحدث الأول، إذا نوى رفع الحدث الأول، ما هو الحدث الأول عنده هنا؟ دخول الخلاء البول والغائط. إذا نوى أن يرفع الحدث الأول ارتفعت الباقيات. لماذا؟ لأن الباقيات وردت على حدث، أليس كذلك؟ وردت على حدث. يقول هنا: إن نوى عن الأول فقط ارتفع الباقي، وإن نوى عما بعده لم يرتفع. يعني لو نوى هنا مثلا أن يرفع النوم لم يرتفع ما قبل النوم، الحدث الذي قبل النوم، يقول لأن ما بعد الحدث الأول ليس بحدث في الحقيقة. لماذا؟ إذ الحدث ما ورد على طهارة، وهذا لم يرد على طهارة. الله أعلم. ويظهر الله أعلم أن هذا تدقيق فيه كلفة، يظهر أن المناسب والموافق لسماحة الشريعة ويسرها أن يقال إن الرجل إذا توضأ، المؤمن إذا توضأ، فالظاهر أنه ينوي بوضوئه رفع الحدث حتى ولو كانت أحداث متنوعة. فإذا توضأ المؤمن ارتفع حدثه، ولم يدقق هذا التدقيق الذي ربما يفضي إلى الوسوسة. قال رحمه الله: ويجب الإتيان بها، أي بالنية، عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، يعني لو مثلا غسل وجهه أو غسل يديه قبل أن ينوي الوضوء لم يعتد بهذا العمل، لأن الأعمال الشرعية العبادات يشترط فيها النية، كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، النية قبل العمل، وإنما لكل امرئ ما نوى، لك ما نويت. فالإنسان مثلا لو أراد أن يتوضأ، بعض الناس قد يكون قد اعتاد إذا خرج من الخلاء أن يتوضأ، فربما خرج من الخلاء أحيانا وهو لم يرد الوضوء فيتوضأ هكذا تلقائيا لأنه اعتاد على ذلك. هذا الوضوء لا يعتبر لأنه بدون نية. فلو أن الإنسان مثلا خرج من الخلاء ثم ماذا فعل؟ غسل كفيه ثلاثا، ثم تمضمض، ثم استنشق، ثم غسل وجهه هكذا تلقائيا لأنه تعود. بعدما فعل هذه الأشياء انتبه إلى أنه شرع في وضوء وهو لم ينوي هذا الوضوء، فماذا قال؟ قال: سوف أكمل طالما أنني تمضمضت واستنشقت وغسلت الوجه، إذا ماذا بقي؟ أن أغسل اليدين وأمسح الرأس وأغسل الرجلين. فأكمل. هل وضوءه صحيح؟ الوضوء ليس بصحيح، لأنه عمل بعض واجباته بعض أركانه بدون نية، لأن النية طرأت له بعدما انتهى من غسل الوجه. فالنية لابد أن تكون قبل العمل، أن ينوي قبل العمل. يقول: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. هذا على القول بأن التسمية واجبة. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة، ولا يبطلها عمل يسير. يعني ينوي، لو نوى الوضوء يجوز أن يقدم النية بزمن يسير، يعني بين النية والوضوء وعمل الوضوء. ولو عزبت عنه النية أثناء الوضوء فالظاهر أنه لا بأس به، لأن هذا يقع كثيرا للناس. الإنسان أحيانا تعزب عنه النية، مثلا ينوي الوضوء يذهب إلى مكان الوضوء، يعني يذهب يريد أن يتوضأ ثم ينشغل بشيء، تأتيه مكالمة مثلا، تأتيه مكالمة في الجوال في الهاتف المحمول يرد عليها، فيبقى يتكلم دقائق في موضوع قد يكون موضوعا مشغلا. بعدما تنتهي المكالمة يذهب هكذا تلقائيا وهو يفكر وهو منشغل البال في هذا الموضوع، ويبدأ يتوضأ. الآن عزبت عنه النية لكنه كان قد نوى قبل ذلك، فعزوب النية هذا الظاهر أنه لا بأس به، ولا يؤثر ولا يبطل نيته الأولى. وهذا معنى قول المؤلف: يجوز تقديمه بزمن يسير ولا يبطلها عمل يسير كما ذكرت الآن ومثلت كمكالمة بالهاتف المحمول مثلا، نوى أن يتوضأ ثم قبل أن يتوضأ انشغل بمكالمة، فالآن في فاصل بين النية وبين الوضوء، لكن لو عزبت النية غابت عنه يظهر أنه يدخل تحت قوله سبحانه وتعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن هذا من التيسير ومن التخفيف. والإنسان أحيانا يأتي يريد أن يصلي صلاة الظهر، يريد أن يصلي صلاة العصر، وهذا كثيرا ما يقع، فإذا كبر تكبيرة الإحرام يغيب عن ذهنه ما هذه الصلاة التي يصليها، أليس كذلك؟ يقع هذا للناس كثيرا، من مقتضى الشريعة القائمة على السماحة واليسر أنه يعفى عن ذلك، يعفى. ولذلك بعض العلماء يقول في هذه الحالة يكفي أن ينوي فريضة الوقت، يكفي أن ينوي فريضة الوقت، فأمور النية أمور حساسة لو دقق فيها الإنسان ربما أفضت به إلى الوسواس. قال رحمه الله: وتسن النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء، إن وجد قبل واجب، أي قبل التسمية، يعني إذا غسل كفيه، معروف غسل الكفين من سنن الوضوء يكون قبل الوضوء، إذا غسل كفيه قبل التسمية فالنية تسن قبل أن يغسل كفيه، تسن. قال: إن وجد قبل واجب، إن وجد المسنون قبل الواجب. إذن النية أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون مسنونة، متى تكون واجبة متى تكون مسنونة؟ تكون واجبة مع أول واجبات الوضوء، ما هو على قول المؤلف التسمية. ومتى تكون مسنونة؟ مع أول مسنونات الوضوء وهو غسل الكفين، متى؟ إن وجد قبل الواجب، أي قبل التسمية. قال: ويسن استصحاب ذكرها، أي تذكر النية في جميعها، أي جميع الطهارة، لتكون أفعاله مقرونة بالنية. المؤلف الآن يقول سنة، كونك تبقى ناويا ذاكرا للوضوء من أول الوضوء إلى آخره يقول سنة. معنى ذلك لو عزبت عنك النية أثناء الوضوء ما الحكم؟ لا بأس، ما يبطل الوضوء. لو أن الإنسان نوى أن يتوضأ وغسل كفيه ثم سمى وغسل وتمضمض واستنشق وغسل الوجه وغسل اليدين ثم انشغل، ذهب وانصرف ذهنه بعيدا وغابت عنه نيته، ومع ذلك مسح رأسه وغسل رجليه، إذن لما مسح الرأس وغسل الرجلين النية كانت قد عزبت عنه، فما الحكم؟ لا بأس بذلك. المؤلف يقول يسن أن يستصحب النية، لأن المؤلف عنده الواجب في النية أن تكون عند الشروع، أما أن يستصحب النية إلى نهاية العبادة إلى نهاية الوضوء يقول فهذا مسنون. قال: ويجب استصحاب حكمها، أي حكم النية، بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، هذا معنى استصحاب الحكم. إذن عندنا الاستصحاب نوعان: استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. استصحاب الذكر معناه ألا تعزب عنه نيته، ألا تغيب عنه نيته إلى آخر العمل. استصحاب الذكر معناه كما قال الشارح ألا ينوي قطع النية. يعني أن الأصل أنه يتوضأ، ما نوى قطع الوضوء، هذا استصحاب الحكم. ويجب استصحاب حكمه أي حكم النية. كيف؟ بألا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة. ما نوى قطع النية وترك العمل ورفض الوضوء والإعراض عنه أبدا، ما نوى ذلك. إذن هو إن كان كذلك فإنه مستصحب لحكم النية. يقول: فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر. فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر، لماذا لم يؤثر؟ لأن استصحاب الذكر مسنون. وإن شك في النية، وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها. أثناء الطهارة شك في النية، هل نوى أو لم ينوي؟ يقول: استأنفها. الاستئناف معناها الإعادة، إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه، إلا أن يكون وهما. يعني نقول له: أنت إن شككت في نيتك، النية شرط، شرط في العبادة لا بد منه، والعبادة لا تصح إلا بالنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنية. فأنت إن شككت في نيتك نقول لك: استأنف. معنى الاستئناف أن تبدأ بداية جديدة. تعرفون الأمر أنف، ما معنى الأمر أنف؟ يعني جديد، جديد. فاستئناف الشيء يعني أن تبدأ به بداية جديدة. استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه، إلا إذا كان هذا الرجل مبتلى بالوسواس، فحينئذ نقول له: لا تلتفت لهذا الشك العارض، لأن الموسوس شكوكه كثيرة، يشك في كل شيء. تعرض له الشكوك في وضوئه وفي صلاته وفي صيامه وفي كل شيء في حياته، أحيانا يبتلى بالوسواس حتى في شؤونه الاجتماعية، في طلاقه وفي نكاحه، فالوسوس لا يلتفت أبدا لهذه الشكوك. ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده، يعني بعد الفراغ من العمل، بعد الفراغ من الوضوء لا يضر كونه أفضل النية، لأنه انتهى العمل ولا الشك. لذلك العلماء يقولون: الشك بعد الفراغ من العبادة لا يضر ولا يؤثر، ولا ينبغي للإنسان أن يعود إليه حتى ولو لم يكن موسوسا. إذن الشك إما أن يكون أثناء العبادة، وإما أن يكون بعد الفراغ منها. فإن كان أثناء العبادة فمعتبر إلا إذا وقع من موسوس، وإن كان بعد الفراغ من العبادة فليس بمعتبر حتى ولو كان من غير الموسوس. وهذه المسألة فيها دقة، ينبغي للإنسان أن لا يفتح الباب على نفسه، فإن الشيطان خاصة في هذا الباب، في باب النيات والخواطر والإرادات، هذا مدخل عظيم للشيطان على الآدمي، باب الإرادات هذا والنيات، فيأتيه يشككه في نياته وفي قصده وإرادته، لأن القصد في القلب، النية محلها القلب، وهذا مدخل عظيم للشيطان. يأتيه يشككه في وضوئه، يشككه في صلاته، يشككه في حجه، في عمرته. ثم إن استرسل الشيطان، إن استرسل الإنسان مع الشيطان انفتح له باب عظيم من البلاء. فينبغي للإنسان أن يتحرز في مسألة الشكوك هذه والنيات والإرادات. ثم قال رحمه الله: وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي. وتقدم، يعني النية تقدم الكلام فيها، والتسمية كذلك تقدم الكلام فيها، هنا في النسخة عندي وتقدما، هذا خطأ، الصواب وتقدما. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في حاشيته، يقول: التسمية أربعة أقسام، واجبة في الوضوء والغسل والتيمم والصيد والتذكية، هذه العبادات تجب فيها التسمية: الوضوء، الغسل، التيمم، الصيد، التذكية. التذكية يعني الذبح عند الذبح، ومستحقة في الأكل. نعم، إيش عندكم؟ مستحقة، الظاهر أنه مستحبة، أحسنت، مستحبة بدل من القاف الباء، لأن مستحبة تقابل واجبة. في الأكل ودخول الخلاء والجماع ونحو ذلك. أما في دخول الخلاء فكذلك مستحبة، وفي الجماع كذلك مستحبة، أما في الأكل فالظاهر أنها واجبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه آداب واجبة. ثم أيضا إضافة إلى ذلك أن الإنسان إذا أكل بدون تسمية فإنه لا يشبع وليس في أكله بركة. أيضا إذا أكل الإنسان بدون تسمية فإن الشيطان يأكل معه، يأكل معه، فهذا يدلك على أن التسمية في الأكل واجبة. قال: ومباحة في الأذان والدعوات والصلاة، يعني يسمي قبل الأذان، لكن هذا ليس له أصل، والدعوات والصلاة كذلك. قال: هذا ليس كلام الشيخ محمد بن عثيمين، هذا الشيخ ينقله عن غيره، لذلك الكلام هذا فيه نظر. وفي الفرق بين الدعوات وقراءة القرآن نظر، ومكروه في فعل المحرم أو مكروه، أو في فعل المكروه يعني. انتهى ملخصا بمعناه من شرح المحرر. إذن هذا التفريق فيه بعض النظر، هذه التقسيمات. قال: ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله، في أوله يعني في أول الوضوء. وظاهر كلام الشارح أنه يكرر غسل اليدين ثلاثا للاستيقاظ من النوم وثلاثا للوضوء، يعني كم مرة؟ ست مرات، لأن الشارح يقول: فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. إذا استيقظ من النوم يغسل ثلاثا، هذا واجب. إذا أراد الوضوء يغسل ثلاثا، هذه سنة الوضوء، إذا هذه ست مرات. قال في الحاشية: قال بعض المحققين: والظاهر الاكتفاء بغسلهما عند الاستيقاظ، يعني مرة واحدة، فيدخل المندوب في الواجب تبعا، كما يدخل غسل الجمعة في الغسل الواجب، ونظائره كثيرة، يعني يغسل يده ثلاث مرات ويكفي. الإنسان إذا استيقظ من نومه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يتوضأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذن يغسل الكفين ثلاث مرات. طيب، وعند الوضوء أيضا تغسل ثلاث مرات، الغسل الأول واجب، الغسل الثاني مستحب. إذن اجتمع عندنا هنا واجب ومستحب من جنس واحد، والقاعدة اجتمعت عبادتان من جنس واحد، أحدهما واجب والثاني أحدهما أكبر من الآخر، واجب ومستحب، دخلت الصغرى في الكبرى، ما لم تكن إحداهما تبعا للأخرى. كسنة الفجر مع فريضته مثلا. قال رحمه الله: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، ويستنثر بيساره. ثم يتمضمض ويستنشق. المضمضة إدارة الماء في الفم معروفة، والاستنشاق إدخال الفم في الأنف. ثلاثا ثلاثا بيمينه، يعني يفعل ذلك بيده اليمين. المضمضة تكون باليمين والاستنشاق باليمين. وقوله ثلاثا ثلاثا ظاهره الفصل، أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق. ولذلك يقول الشارح: ومن غرفة أفضل، يعني غرفة واحدة يكون بعضها للمضمضة والآخر للاستنشاق، أي لا يفصل. يقول ابن القيم رحمه الله: ولم يجئ الفصل بينهما في حديث صحيح. وقال النووي: لم يثبت في الفصل حديث أصلا. إذن السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الوصل بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. يأخذ غرفة فيجعل بعض الماء في فمه، الباقي من الغرفة نفسها يدخله في أنفه من كف واحد. هذه المضمضة وهذا الاستنشاق. أما الاستنثار، الاستنثار معناه إخراج الماء، لأن الاستنشاق إدخال الماء في الأنف مع جذبه بالنفس، الاستنثار إخراجه من الأنف ويكون باليد اليسرى. إذن المضمضة والاستنشاق تكون باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى، لأن الاستنثار من باب التخلص من الأذى، والتخلص من الأذى الأصل أن يكون باليد اليسرى. قال: ويغسل وجهه ثلاثا، وحده أي حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا، من منابت شعر الرأس يعني في أعلى الوجه المعتاد غالبا، لأن الناس تختلف، أحيانا الإنسان يصيبه صلع، يصيبه صلع يكون أجلى الجبهة، فربما نبت شعره قريبا من منتصف رأسه فلا يعتبر بذلك، وبعض الناس ربما نزل شعره إلى جبهته. فالمقصود من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا المعروف أعلى الجبهة إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، هذا حد الوجه طولا، حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. اللحيان قالوا هم العظمان في أسفل الوجه قد اكتنفاه، هذان اللحيان العظم اللذان في أسفل الوجه قد اكتنفاه، والذقن مجمع اللحيين من أسفلهما. إذن الوجه محاط هكذا، مصور كأنه سور، الوجه محاط باللحيين من أعلى إلى أسفل من الجهتين، وهذان اللحيان يلتقيان في عظم اسمه الذقن، وعلى اللحيين والذقن ينبت الشعر المعروف بشعر اللحية، اللحية شعر والذقن عظم، والعامة الآن يطلقون كلمة ذقن على الشعر على اللحية، هذا خطأ والله المستعان. المقصود أن هذا حد الوجه طولا. يقول: مع ما استرسل من اللحية، ما نزل من اللحية من الشعر شعر الوجه، لكن هل هو من الوجه ما استرسل من اللحية فيجب غسله كما يغسل الوجه؟ يقول في الحاشية الشيخ ابن قاسم رحمه الله: صحح ابن رجب عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية، هذا هو الصحيح، ما استرسل من اللحية ما نزل ليس من الوجه ولا يجب غسله، وإنما يسن فقط. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخلل لحيته، اللحية تخلل والتخليل سنة، وإنما الواجب أن يغسل الوجه البشرة، وكذلك الشعر الذي يكون على البشرة، أما ما استرسل من اللحية وطال فلا يجب، وإنما هو مستحب فقط. قال رحمه الله: ومن الأذن إلى الأذن عرضا. طيب، نكتفي بهذا المقدار لأن الوقت قد انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.